بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، واصل شرح منظومة العلامة السعدي عليه رحمه الله في القواعد الفقهية. قال السعدي عليه رحمة الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. أخذوا من هذا البيت قاعدة نثرية، وهذه القاعدة النثرية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، نفيا وإثباتا. فذكر السعدي عليه رحمة الله في هذا البيت أن الأحكام دائرة مع عللها وجودا وعدما، إثباتا ونفيا. من منهج أهل السنة والجماعة أن أحكام الله جل وعلا معللة، سواء كانت أحكام الجزاء والثواب، أو كانت الأحكام الكونية القدرية، أو كانت الأحكام الشرعية، فإن الله جل وعلا لا يحكم في خلقه كونا وقدرا وشرعا، كذلك يعني جزاء من حيث الثواب ومن حيث العقاب، إلا لحكمة. وهذه هي العلة، والتفاريق يذكرون بين الحكمة وبين العلة وبين السبب، لكن المعنى العام فإن الله جل وعلا لا يحكم إلا لعلة في خلقه. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. وهذه العلل قد تكون معلومة للإنسان يقف عليها، وقد لا تكون معلومة للإنسان، فإن كون الشيء يفعل لحكمة ويفعل لسبب ويفعل لعلة، هذا يدل على أن هذا الحكم ليس عبثيا. ومعنى ذلك أنك لو مررت على إنسان يصنع جدارا، يبني ماذا؟ جدارا. فتقول: يا فلان، لماذا تبني هذا الجدار؟ فيقول: ما أدري، ربما نسبت هذا الإنسان إلى العبث والجنون والسفه، كيف يبني جدارا ما يدري يعني ما السبب، ما الحكمة، ما العلة في بناء ماذا؟ الجدار. فمعنى ذلك أن من الكمال المنسوب إلى ربنا سبحانه وتعالى أنه يفعل لحكمة، لعلة، لسبب، بما يحصل به جلب المصالح ودفع المفاسد عن العباد، فالله جل وعلا يفعل لحكمة ويحكم لحكمة سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة أو الأشاعرة ومن جرى مجراهم الذين لا يعللون أحكام الله جل وعلا بسبب ولا لحكمة ولا لعلة. وبالمقابل سبحان الله هم من يقول بالقياس، والقياس مبني القياس على ركن أصيل وهو العلة، القياس مبني على العلة، هم يقولون بالقياس ثم ينفون العلل والتعليل والأسباب عن أحكام الله جل وعلا. هذه من العجائب والغرائب. فينسبون إلى المخلوق الكمال، كيف ينسبون إلى المخلوق الكمال؟ قالوا: لو مرت ماذا بإنسان يعمل عملا، لماذا تعمل هذا العمل؟ يقول: ما أدري لما أعمل هذا العمل. لربما ينسب هذا الإنسان إلى الجنون والسفة والبله، يقولون: هذا نقص حق الإنسان أن يعمل لغير ما حكمة ولغير ما سبب ولغير ما علة. ثم بالمقابل هم ينفون عن الله جل وعلا. ما الحامل لهم على هذا النفي، على تعليل أحكام الله؟ قالوا: لأن إذا قلنا أن الله جل وعلا يعني يحكم لحكمة ولسبب وعلة، معنى ذلك أنه يحكم لحاجة، والله منزه عن الحاجات. قال العلماء: المقصود أنه ماذا يحكم لعلة وسبب وحكمة تعود إلى مصالح العباد، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. معنى ذلك أن الله عز وجل حينما يعلق الأحكام بأسباب، بحكم، بكذلك يعني ماذا؟ بعلل، معنى ذلك لأجل جلب المصالح ودفع المفاسد عن العباد، لأجل دفع المفاسد وجلب المصالح ماذا للعباد. فالسعدي عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالحكم وذكر ما يتعلق بالعلة. ماذا يقصد بالحكم؟ الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية الخمسة. وماذا يقصد ماذا بالعلل؟ وهي جمع ماذا؟ علة. العلة عندهم هي وصف ظاهر منضبط ينتج من ترتيب الأحكام عليه جلب المصالح أو دفع مفاسد. العلة عندهم وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه جلب المصالح، جلب المصالح ودفع مفاسد. فإذا رأيت الشارع رتب ماذا؟ حكما على علة أو على سبب، وأيقنت أو غلب على ظنك أن هذه هي العلة، لا شك أنه يترتب عليها إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الشارع لما حرم الخمر، الشارع لما حرم الخمر لأي علة ولأي سبب؟ لأجل إسكار، لعلة الإسكار ولعلة ماذا وسبب ماذا؟ الإسكار. لأن ترتيب الحكم في تحريم ماذا؟ الخمر لعلة الإسكار يلزم منه ماذا؟ جلب مصلحة، وهي حفظ العقل ودفع كذلك يعني ماذا؟ ضياع العقل، ضياع ماذا؟ العقل. وهكذا فيما يتعلق بالسفه، الولد الصغير الذي لم يبلغ، الذي لم يبلغ او كان ماذا؟ مجنونا، من المعلوم انه يحجر عليه فيما يتعلق بالتصرف في امواله. لماذا؟ حتى تحفظ له الاموال، حتى تحفظ له ماذا؟ الاموال. فكونه يتصرف وهو سفيه، اي قد يكون مجنونا وقد يكون صغيرا لا يدرك ماذا؟ المصالح، لا يدرك ماذا؟ المصالح. فترتيب هذا الحكم هو المنع من تصرف ماذا؟ الصغير أو المجنون ماذا في مالي، يترتب عليه مصلحة، وهو يجلب ماذا؟ مصلحة، حفظ ماذا؟ المال، ودفع مفسدة وهو ضياع ماذا؟ المال. هكذا يقول العلماء أن العلة هي وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه جلب مصالح ودفع ماذا؟ مفاسد. فإذا رأيت حكم من الأحكام الشرعية الخمسة يدور مع علة وجودا وعدما، يدور مع العلة وجودا وعدما، فاعلم أن هذه هي العلة الجالبة لهذا الحكم، فاعلم أن هذه هي العلة الجالبة لهذا الحكم. مثال على سبيل المثال، من المعلوم الخمر قبل أن يصير خمرا كان عصيرا، كان ماذا؟ عصيرا، فتجده حلال، الشارع رتب عليه حكم بأنه حلال عصير، فترتب على وصف أنه ماذا؟ عصير حكما، حكم ماذا؟ هو ماذا؟ الحل. فإذا تخمر فأصبح ماذا؟ مسكرا، بعد ذلك ترتب عليه حكم ماذا؟ التحريم، لأن الوصف تغير، الوصف تغير من كونه ماذا؟ عصير إلى كونه ماذا؟ خمرا. وهكذا إذا ترك مع الأيام فتحول إلى خل، تحول ماذا إلى خل، ترى أن الحكم ينتقل ماذا؟ معه فيما يتعلق بالتحليل، فدار التحليل يعني ماذا؟ فدار الحكم تحليلا وتحريما مع وصف ماذا؟ مع وصف الإسكار، مع وصف ماذا؟ الإسكار. وجد الإسكار جاء التحريم، ارتفع الإسكار جاء ماذا؟ الحل، جاء الحل. وهكذا في باقي أحكام الله جل وعلا. من العلل كما قال العلماء ما هي معلومة لكل أحد، من العلل ما هي معلومة، قد تكون منصوصة نص عليها الشارع، وقد لا ينص عليها ماذا؟ الشارع، ولكنها تستنبط استنباطا صحيحا، تستنبط استنباطا ماذا؟ صحيحا، من يعني ماذا؟ من الأدلة. فعلى كل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فقد تكون ظاهرة لكل أحد وقد تكون مستنبطة استنباطا ماذا؟ صحيحا. فهذه قاعدة ماذا؟ مفيدة جدا، قاعدة فقهية ماذا؟ مفيدة جدا، أن الأحكام تدور مع العلل والأسباب والحكم وجودا وعدما، إثباتا ماذا؟ ونفيا، إثباتا ماذا؟ ونفيا. فإذا علقت الحكم على وصف أو على سبب، رأيت الحكم سبحان الله يثبت مع انتفاء العلة، فاعلم أن هذه ليست علة، فاعلم أن هذه ليست علة. ولهذا يذكر الأصوليون في مبحث ماذا؟ يذكر الأصوليون في مبحث الدوران في باب القياس، مبحث ما يسمى مبحث الدوران، أي أن العلة الحكم يدور مع العلة وجودا ماذا؟ وعدما. فإذا دار معها في الوجود والعدم في الإثبات والنفي، علموا يقينا أو بغلبة ماذا؟ الظن، أن العلة لهذا الحكم، أن العلة لهذا الحكم هي ماذا؟ أن الحكم سبب هذه العلة، أن الحكم سبب هذه العلة. ماذا يريدون؟ يريدون توسيع الحكم، يريدون ماذا؟ توسيع ماذا؟ الحكم. يعني هذا الآن ثبت أن علة تحريم الخمر الإسكار، فتعدي هذا الحكم إلى كل مسكر، سواء كان مأكولا، مشروبا، مشموما، محقونا، خلاص تبقى علة عندك، تتعدى إلى كل وصف، يتعدى هذا الحكم والتحريم إلى كل وصف وجد في ماذا؟ الإسكار، الذي علته ماذا؟ إذهاب ماذا؟ العقل. فكل ما أذهب العقل حرام، يعني أنه خمرا، كل ما أذهب العقل فهو حراما، فهو حرام، يعتبر ماذا؟ يعتبر خمرا، يعتبر ماذا؟ خمرا. فهكذا يستفيد الإنسان يعني ما يتعلق بتعليل الأحكام، توسيع الأحكام، توسيع ماذا؟ الأحكام. يعني الحكم قد يأتي على شيء معين، الحكم قد يأتي على الخمر فقط، قد يأتي ماذا على الحكم. فإذا أردت أن تعدي هذا الحكم من الخمر إلى غيره فانظر إلى علة تحريم ماذا؟ الخمر، علة تحريم الخمر وهو الإسكار. ولماذا كان الإسكار هو علة تحريم الخمر؟ لأنه يذهب ماذا؟ بالعقل، والعقل هو أحد الكليات الخمس الذي جاءت الشرائع بالمحافظة ماذا؟ عليها. فكلما أذهب العقل، كلما أذهب ماذا؟ العقل، فيدخل في هذا المعنى. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يتكلم على مسألة وهي ما يتعلق باللعب ماذا بالشطرنج أو اللعب ماذا بالنردشير أو ما كانت من الألعاب الذي تذهب العقول معنى لحسا، تذهب العقول ماذا معنى لحسا. قال العلة في تحريم الخمر لأنه يذهب ماذا العقل. فإذا انشغل الإنسان بلعبة من الألعاب، لعبة ماذا من الألعاب بحيث أن تذهب عقله، يسلم عليه المسلم فلا يرد عليه السلام لأن عقله عند هذه اللعبة، أو يأتي يؤذن المؤذن يدعوه ماذا والد، بمعنى أنه قد يفعل المحرمات ويترك ماذا الواجبات بسبب ذهاب عقله، يعني ذهابا معنويا ماذا لا حسين. قال فهو أشد تحريما من تحريم الخمر، أشد تحريما من تحريم ماذا الخمر. الشاهد من كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله أنه ذكر قاعدة ماذا مفيدة، أن الأحكام تدور مع العلل والأسباب. قد يقول قائل ما الفرق بين العلة وبين السبب؟ قال العلماء أن الأسباب في الغالب لا تعرف الحكم منها. يعني الآن الشارع أوجب على يعني ماذا المسلم أن يصلي صلاة الظهر أربعا، لماذا أنا أصلي صلاة الظهر أربعا؟ أحيانا قد يقف الإنسان على علة ماذا معلومة تدرك بالعقول، فهذا يسمى سبب عند العلماء، ما لا تدرك ماذا ما لا يدرك ماذا معناه من حيث العقل فيسمى سببا، وما يدرك ماذا معناه من حيث العقل يسمى علة. فبعضهم ذكر ماذا فروقا بين العلة وبين ماذا السبب، بين العلة وبين ماذا السبب. فالسعدي عليه رحمة الله ماذا يقول في هذه القاعدة؟ يقول أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وذكر هذه القاعدة الفقهية الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، فذكر عليها فروعا فقهية كثيرة جدا. من هذه الفروع الفقهية التي تأثرت بقاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما إثباتا ونفيا، من هذه الفروع من حيث الواقع، من هذه الفروع من حيث ماذا الواقع، أن الإنسان قد يحلف ألا يكلم إنسانا، أن الإنسان قد يحلف ألا يكلم ماذا إنسانا، يقول والله لا أكلم زيد. ولما تبحث عن سبب يعني حلف هذا الإنسان بأنه لا يكلم ماذا زيدا، كان يذكر لهذا يعني يذكر له أن زيدا فاسق أو أن زيد ماذا مبتدع، فيحلف يكون للحلف سبب وعلة، يكون للحلف ماذا سبب ماذا وعلة. فدارت الأيام فمن الله جل وعلا على زيد ماذا بأن أصبح عدلا سنيا، أي ترك البدعة وترك الفسق فأصبح عدلا سنيا. فكلم هذا الإنسان، هل يحنث هذا الإنسان؟ نقول لا يحنث. لماذا؟ لأن الحكم دار مع العلة وجودا وعدلا. فالسبب في كونه يحلف ألا يكلم ماذا فلانا كان لسبب، كان لعلة وسبب، فزال هذا السبب في يزول مع ماذا الحكم، الحكم يدور معه. فإذا رجع مرة أخرى زيد إلى الفسق وإلى البدعة فكلم فيكون حانثا. فانظر كيف الآن دار الحكم وجودا وعدما، لأن الحامل على الحلف. يعني تجد يعني مثلا على سبيل المثال الظاهرية لما ينظرون إلى هذا النص، يعني يأتي إنسان فيسأل يعني من علماء الظاهرية يقوله فلان حلف ألا يكلم ماذا فلانا، فيأخذ اللفظ على عمومه، قال فإذا كلمه فهو ماذا حانث، ما ينظر إلى سببه وإلى علته حتى يدور الحكم ماذا معه ماذا وجودا وعدما. فيأتي هذا الظاهري الذي يأخذ ماذا بظواهر الألفاظ، قال اللفظ عام، اللفظ ماذا عام. ويأتي الإنسان الآخر الذي يعني ينظر إلى المعاني، ما الحامل على الحلف؟ يقول السبب كذا وكذا. مثال آخر، إنسان يخبر بأن زوجة ماذا تخرج إلى الأسواق من دون إذنه، أو أنها كلمت رجلا أجنبيا، كلمت رجلا أجنبيا، فماذا فيحلف على طلاقه، أي فيطلق، نعم فيطلق، فيقول هذه المرأة طالق، هذه المرأة طالق. على ماذا بنى هذا الطلاق؟ على خبر، هذا الخبر أنها تخرج من دون إذنه أو تكلم إنسانا ماذا أجنبيا، فلم يثبت أنها تخرج من بيتها، وثبت أنها كلمت إنسانا ولكن هذا الإنسان ماذا من أرحامها لا إنسان ماذا أجنبيا، فهل يقع الطلاق؟ قالوا لا يقع الطلاق، لا يقع ماذا الطلاق. إذا نظرت إلى اللفظ هو عام فهي تطلق على كل حال، وإذا نظرت إلى السبب الذي من أجله يطلق تقول هذه المرأة لا تطلق، لا تطلق، هذه المرأة ماذا لا تطلق. وهكذا مثل على سبيل المثال يعني في باب الطب، في باب هذه قاعدة ماذا مفيدة جدا، أن الأحكام تدور مع العلل والأسباب وجودا وعدما. يتنبه الفقير هذا الأمر، لا تأتي إنسان يسألك عن مسألة عامة فتقول أنت حانث أو أنت كذا إلى غير ذلك، فلا بد أن تنظر إلى الأسباب والعلل. أو هكذا إنسان في بلده يقول والله لا أكل رأسا، يعني العادة والعرف جار في بلادي على أن المقصود بالرأس رؤوس الدجاج، رؤوس ماذا الدجاج، فحلف أن لا يأكل ماذا رأسا. سبحان الله، جاء إلى مكان آخر فأكل ماذا رأس الغنم أو البقر أو الإبل، هل يكون حانثا؟ يعني هذا الشخص يأتي يستفتي إنسان يقول أنا حلفت أن لا أكل رأسا، وعند حلفي عند الحلف إنما ماذا يعني الحامل له هذه المعلوم في بلده باعتبار يعني ماذا باعتبار المعلوم ماذا في بلده، فتحمل يمين على بلده. فيأتي هذا المستفتي أو يأتي هذا ماذا المفتي حينما يسأل ماذا المستفتي فيقول أنت حانث، ما نظر إلى السبب والعلة، ما المقصود ماذا بعرفك إلى غير ذلك، فلم ينظر إلى عرفه ولم ينظر إلى السبب ولا إلى الحكمة ولا إلى العلة فيحنثه لأنه أكل ماذا رأسا. ولما تسأل فيسأل ماذا يعني مفتي ماذا آخر، فيحمل الحكم على ماذا على حالة ماذا أخرى. على كل ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الإنسان يتنبه هذا الجانب، وهو أن الأحكام تدور مع العلل. من دليل على أن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما إثباتا ونفيا؟ من دليل على هذه المسألة؟ نقول الدليل الكتاب والسنة، الدليل الكتاب ماذا والسنة، أن الشارع أناط الأحكام بأسباب وعلل وجودا وعدما. مثال على سبيل المثال في باب الشرع، في باب الشرع في باب المشاق، في باب ماذا المشاق، كلما وجدت المشقة جاء ماذا الترخيص والتخفيف، جاء الترخص وجاء ماذا التخفيف، فإذا زالت ماذا المشقة ارتفع الترخيص ماذا الترخص والتخفيف. فهذا رجل كما قلنا من حديث عمران بن حصين أو حد هو عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرضا يشكو ماذا من مرض فلا يستطيع أن يصلي قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وجود مشقة فدار الحكم مع المشقة. طيب هذا إنسان وجد ماذا مشقة في الصلاة فجلس صلى ماذا جالسا في الفرض، ثم في أثناء الصلاة ذهبت عنه هذه ماذا المشقة، ذهبت عنه هذه المشقة، هل يبقى الحكم أو حكم التخفيف وحكم الترخص أن يصلي قائما يواصل الصلاة قائما؟ نقول لا يصلح، لا يصلح أن يواصل الصلاة ماذا قائما، لأن المعنى الذي من أجله خفف ماذا عنه قد أزيل، قد أزيل في أثناء ماذا الصلاة، فالواجب عليه القيام. لو استمر ماذا فيما يتعلق ماذا، وهكذا في مبحث السهو والنسيان، مبحث السهو إنسان نسي فركع قبل الإمام، إنسان نسي فركع قبل ماذا الإمام، إلى الآن هو معذور، الحكم يدور مع العلة وجود العدم، فلا يكون آثما، لا يكون ماذا علم في أثناء ركوعه أنه سابق ماذا الإمام، ما الواجب عليه؟ يقول ارتفع الحكم الآن، الآن أنت تؤاخذ لو بقيت على هذا الحال، أنت لو بقيت على هذا الحال تؤاخذ على هذا ماذا الأمر، لأنه زال عنك ماذا الوصف الذي علق الشارع عليه الحكم فيما يتعلق بالعفو، وهو السهو والنسيان. أنت الآن أصبحت على علم، ما الواجب عليك؟ ترتفع من الركوع، وهكذا تجعلها قاعدة واسعة جدا، الأحكام تدور مع العلل ومع الأوصاف وجودا وعدما إثباتا ونفيا، لكن لابد أن تضبط ماذا الأوصاف التي تؤثر في الأحكام، ما كل وصف يؤثر في الأحكام، ما كل وصف يؤثر في الأحكام. لهذا قسم العلماء الأوصاف على قسمين، أوصاف ما يسمى بالطردية، أوصاف ما يسمى بالطردية. ما معنى الطردية؟ السواد، البياض، الطول، القصر، الذكورة، الأنوثة، في الغالب هذه أوصاف طردية لا تنط بالأحكام، يعني يأتي إنسان فيقتل إنسان خطأ فيقال هذا الذكر، هذا إذن عليه الكفار، تأتي مرأة فتقتل إنسان خطأ فيقال لا هذه أنت ليش عليه كفار، لا، الأحكام ما تتأثر بالذكورة والأنوثة والطول والقصر والبياض والسواد. معنى ذلك أن بعض الأوصاف قد تكون طردية، أي لا معنى لإناطة الأحكام بها، وبعض الأوصاف قد تكون لها معنى ولها أثر في التأثير على الأحكام، فتحتاج أن يعني تختبر هذه الأوصاف. ولهذا ما يسمى عند الأصوليين بمسألة الصبر والتقسيم، يعني تجمع كل الأوصاف التي جاءت في هذه الحادثة، تنظر ما هو الوصف الذي يناسب هذا الحكم، لماذا أنيط الحكم؟ هل أنيط بالوصف الأول بالثاني بالثالث؟ يعني مثلاً أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وذكر أنه وقع على أهله في نهار ماذا رمضان، الرجل أعرابي أشعث يضرب على صدره ذكرا يعني ماذا من الذكور إلى غير ذلك، فالعلماء ماذا ينظرون إلى هذا؟ يقولون كون هذا أعرابي ما يفرق يعني لا يؤثر في الحكم، سواء كان الذي جاء حضري أو أعرابي، حضري أو أعرابي، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا جاء يضرب ماذا صدره، قد يأتي إنسان ما يضرب صدره أيضا هذا وصف يؤثر في الحكم. فما هو الوصف المؤثر لتعليق الحكم يعني على ماذا؟ على إفطار هذا الإنسان في نهار رمضان. قالوا هو جماع مكلف في نهار رمضان عمدا، جماع مكلف في نهار رمضان عمدا. فألغوا كل هذه الأوصاف، أول ما يأتي الحكم تجمع كل الأوصاف التي يمكن أن يناط بها ماذا؟ الحكم. تقول هذا الحصن لا، هذا الوصف لا يصلح، الوصف الثاني لا يصلح، الوصف الثالث ماذا؟ لا يصلح، حتى تبقى على وصف. ثم بعد ذلك تختبر هذا الوصف باعتبار عمومات الشريعة، هل الشريعة رتبت على هذه الأوصاف أحكاما؟ يعني بمعنى أنها تجلب مصالح وتدفع ماذا من فاسد. فمعنى ذلك أنك ترتب الحكم على هذا، أنك ترتب الحكم على هذا. فالأحكام تدور مع الأوصاف وجودا وعدما إذا كانت مؤثرة. تعال يا ولد. فالأحكام تدور مع الأوصاف المؤثرة في الأحكام وجودا وعدما وبالممارسة. بالممارسة يعرف الإنسان، يعرف الإنسان ماذا الأوصاف المؤثرة في الأحكام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا تلميذه ابن القيم يقول من أعظم الفقه، من أعظم الفقه أن تتعلم الأوصاف التي تتأثر بها الأحكام، أن تدرك الأوصاف التي تتأثر بها ماذا الأحكام. قال كثير من الفقهاء أضاعوا فقها عظيما بسبب عدم مراعاة هذه القاعدة الفقهية، وهي النظر في الأوصاف التي تتأثر بها ماذا الأحكام، تتأثر بها ماذا الأحكام وجودا وعدما وإثباتا ونفيا. فيقول من أعظم الفقه، من أعظم الفقه أن يتعرف الإنسان على الأوصاف التي تتأثر بها ماذا الأحكام، جالب الأحكام أو دافع ماذا للأحكام. هذا من أعظم ماذا الفقه. ها هنا مسألة، وهي مسألة ماذا مهمة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتحريم التصوير، فيما يتعلق بتحريم ماذا التصوير. فاستخلص العلماء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ماذا عذابا يوم القيامة المصورون، وهكذا ومن أظلم ممن يعني ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة إلى آخره، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وأحاديث جاءت في هذا ماذا المعنى. ولا تدخل الملائكة بيت ماذا بيتا فيه كلب ولا صورة. استخلص العلماء عللا، استخلص العلماء عللا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العلة الأولى جاءت في الأحاديث المضاهاة. ما معنى المضاهاة؟ أي تحاكي أفعال الله، أي بمعنى تدخل في أمر هو من خصائص الله عز وجل. فأنت لما تصور معنى تحاكي يعني ماذا فعلا من أفعال الله وخصيصا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى ماذا المضاهاة. معنى المضاهاة أن تخلق كمخلوق ماذا كمخلوقات الله عز وجل، أن تخلق كمخلوقات الله عز وجل. هذه تسمى مضاهاة وتسمى محاكاة، أي تحكي فعلا لا يكون إلا لله عز وجل. وهذه المضاهاة كما قال العلماء على حالين، إما أن الإنسان يتعمد يقول أنا سأخلق كخلق الله، أنا سأخلق كخلق الله، هذا كافر ولا إشكال ماذا فيه، لأن من خصائص الرب سبحانه وتعالى أنه يتفرد بالخلق، أنه هو الذي يتفرد بالخلق والتكوين. إنسان لا يتقصد هذا الأمر وإنما يحاكي أفعال الله عز وجل، ولكن لا يقول أنه سيخلق كخلق الله عز وجل، لكن فعله عنده ماذا فعل يحاكي فيه، لا يكون هذا الفعل لا يكون إلا من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا الذنوب. هذه هي العلة الأولى والسبب الأولى الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون ماذا بخلق الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من خصائص الرب الخلق والتكوين، من خصائص الرب سبحانه وتعالى الخلق والتكوين. العلة ماذا الثاني الذي ذكروها، أن هذه من ذرائع تعظيم الصور تؤدي إلى الشرك، من ذرائع تعظيم ماذا المصورين، الذي صورته فقد يكون من ذرائع تعظيمه فيدخل بعد ذلك ماذا في الإشراك بالله عز وجل كما فعل ماذا قوم نوح عليه السلام. الحكمة الثالثة أو السبب ماذا الثالث، أن تمنع من دخول الملائكة، تمنع من دخول ماذا الملائكة. هذه أوضح الأسباب في تحريم ماذا الصور، في تحريم ماذا الصور المضاهاة قصدا أو غير قصد. الأمر الثاني أن هذه من ذرائع الشرك. الأمر الثالث أنها تمنع من دخول ماذا الملائكة. القسم الأول حرم تحريم مقاصد، وكيف نفرق بين ما يسمى بتحريم المقاصد وما يسمى بتحريم يعني ماذا الوسائل. قيل ما حصلت فيه المفسدة مفسدة مباشرة فهذا يسمى ماذا، يسمى ما حرم تحريم مقاصد. ما حرم تحريم مقاصد أن يحصل عقب الفعل المحرم مفسدة مباشرة فهذا يسمى مقاصد. وما كان ذريعة إلى المحرمات يسمى تحريم ماذا؟ تحريم سائل، يعني بمعنى أن كون الإنسان يصنع ماذا؟ صورة، فقد تكون ذريعة إلى أن يعظم، إلى أن يعبد من دون الله عز وجل. إذن هذا القسم الثاني حرم تحريم سائل، وهو أخف من الأول. القسم الثالث وهو عدم دخول الملائكة ماذا؟ البيت الذي فيه ماذا؟ صورة، هذا حرم تحريم مقاصد، لأن بمجرد الصورة في البيت تمنع من دخول الملائكة، أي قد حصلت المفسدة مباشرة. فتتنبه إلى الفارق بين ما حرم تحريم وسائل وما حرم تحريم ماذا؟ مقاصد. هكذا ذكر ماذا ابن القيم في إعلام الموقعين حينما قال: وقد يقول قائل كيف نعرف الشيء الذي يحرم تحريم مقاصد والشيء الذي يحرم تحريم ماذا؟ وسائل. قال: ما ترتبت عليه مصلحة أو مفسدة مباشرة فهذا مقاصد، وما لم تترتب عليه ماذا؟ مفسدة أو مصلحة مباشرة هذا وسائل، هذا ماذا؟ من قبيل ماذا؟ الوسائل. طيب، نأتي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها في هذا الأمر: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ماذا؟ حبة فليخلق شعيرة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهكذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن الملائكة لا تدخل ماذا؟ بيتا فيه كلب ولا صورة. نأتي إلى أل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة، هل هي للعهد أو هي للعموم؟ هل هي للعهد؟ أي بمعنى الصورة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأتي الإنسان فيصور، أي يتكلف تصويرا ويبدع ماذا في التصوير، أي بمعنى أنه يريد أن يشارك الله عز وجل فيما اختص به، أن يريد أن يشارك الله عز وجل فيما اختص به. لله مخلوق يريد أن يخلق مثل هذا المخلوق، لله ماذا؟ مخلوق يريد أن يخلق مثل هذا المخلوق، بمعنى أنه يريد أن يشارك الله عز وجل فيما اختص الله عز وجل ماذا؟ به، فيخلق كخلقه، يخلق ماذا؟ كخلقه. قال العلماء: لفظة صور تدل على ماذا؟ أنه يتكلف، وأنه كذلك يعني ماذا؟ يريد أن يبدع ويريد أن يظهر ماذا؟ مهاراته في أنه يخلق كما أن الله عز وجل ماذا؟ يخلق، أنه يخلق كما أن الله عز وجل ماذا؟ يخلق. فإذا رجعت إلى لفظ صور، قالوا لفظ صور تدل على شيء من الكلفة وشيء ماذا؟ وشيء من التعمق وشيء ماذا؟ من البذل، حتى يعني ماذا؟ يكون يعني كخلق الله عز وجل، يكون كخلق الله عز وجل. فإذا عرفنا هذا الأمر أن هذا الإنسان يريد أن يبدع، يريد أن يظهر مهاراته، يريد يعني أن يفعل شيئا كفعل الله عز وجل، بماذا عاقبهم الله عز وجل؟ أن يخلق يوم القيامة كخلقه، أن يخلق ماذا؟ يوم القيامة. وأيضا من العقوبات التي ترتب على هذا: فلينفخ ماذا؟ يكلف بنفخ الروح ماذا؟ فيه وليس بنفخ، أي بمعنى أنه شارك الله في شيء وهو التصوير، لكنه لم يشارك الله عز وجل ماذا؟ في وضع الروح في هذا ماذا؟ المخلوق، حتى يكون كخلق الله عز وجل. فعجزهم الله عز وجل. من العقوبات أن الله يكلف هذا الإنسان بأن ينفخ في هذه الصور الأرواح وليس بقادر، هذه عقوبة، هذه عقوبة من العقوبات، أن يكلف أن ينفق فيها ماذا؟ الأرواح وليس بقادر، فكون يبقى دائما على هذا الأمر هذه عقوبة من عقوبات الله عز وجل. فصنع مخلوقا كما يصنع الله، خلق مخلوقا كما يخلق الله عز وجل، فكلفه الله عز وجل بأن ينفق فيه ماذا؟ الروح وليس بنافخ. إذا تأملت في هذه ماذا؟ المعاني، إذا تأملت في هذه المعاني فكما قال بعض العلماء، نرجع إلى لفظة المصورون، هل أل للعمومي أو أنها ماذا؟ للعهد. وما المقصود بالتصوير؟ التكوين والخلق والتكلف والإبداع إلى غير ذلك، أو أن المقصود أن ينقل الإنسان صورة كصور ماذا؟ مخلوقات الله عز وجل نقلا، ينقل ماذا؟ صورة ماذا؟ نقلا. فقال العلماء، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن هذه الصور الذي لم يكن للإنسان فيها، يعني الصور الذي يعني المقصودة في الأحاديث، الصور المقصودة ماذا في الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون مجسمة يصنعها الإنسان ماذا؟ كأجسام، وإما أن يكون الإنسان يرسم هذه الأشياء بخط يده بقلم ماذا؟ يده، ينحتها على ثوب أو على خشب أو على جدران، أو يصنعها صنعا، أو يصنعها ماذا؟ صنعا. ماذا يريد هذا؟ يريد أن يظهر مهاراته، ويريد أن يظهر ماذا؟ إبداعه، فيخلق كخلق الله عز وجل. أما إنسان ينقل فقط، يعني كما يقال حبس ظل، أو كذلك يعني ماذا؟ تسليط ماذا؟ ضوء على بعض الأشياء، فيطلع نفس المخلوق، يطلع نفس المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فالراجح من أقوال العلماء أن هذه لا تدخل في أبواب الصور، لا تسمى صورة الذي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المصورون أل للعهد، أي الصور الذي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من التكلف من التعمق حتى يشارك الله فيما اختص الله عز وجل به. أما إنسان ينقل صورة لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ينقل نفس الصورة لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ما يقال أن هذا من المصورين، أو يقال أن هذا ماذا من الذين يذهبون يخلقون كخلق الله عز وجل، هذا ما يدخل في هذا المعنى أبدا، لا يدخل في هذا ماذا المعنى. المتحرك أولى أن لا تدخل في هذه المعاني، أيضا المتحركة لا تدخل في هذا المعنى، بل هي أبعد من هذا ماذا المعنى، فليس فيه أن هذا يضاهي خلق الله عز وجل، أو أنه ذهب يخلق كخلق الله عز وجل، ما يقال هذا أبدا، لا يقال هذا. فعلى على كل الراجع في هذه المسألة وما رجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن هذه التصاوير الفوتوغرافية سواء كان بالجوال بالثابت بالمتحرك إلى غير ذلك، إنما هي حبس ظل أو تسليط ماذا أضواء في يخرج نفس مخلوق الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تسمى صورة على الحقيقة، ولا يسمى هذا مصورا، ولا تكون هذه ماذا من قبيل الصور الذي تمنع ماذا من دخول الملائكة. هذا هو الأقرب والراجح، هذا هو الأقرب والراجح، فإن من نظر في ألفاظ الأحاديث والحكمة والمعنى والسبب الذي من أجله حرم الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، فمعنى ذلك أن هذه أمور تختص بالرب سبحانه وتعالى، فأنت تدخل في أمر هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. أما كون إنسان يفعل هذه الأشياء فهو نقل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، كالذي يمر على المرآة، كالذي يمر يعني ماذا بالماء في يرى صورته ماذا في الماء، حبس ظل تسليط أضواء، هذه ما لها علاقة، ما لها ماذا علاقة، وليس فيها أن هذا الإنسان يبدع، ليس فيها أن هذا الإنسان ماذا يبدع في هذا الأمر. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد صورا معهودة، صورا ماذا معهودة يتعلق بها يعني ماذا أن هذا الفعل محرم وكبير ماذا من كبائر الذنوب، فالراجح أن هذه لا تسمى صورا، فما كان مرسوما بالأيدي وما كان منحوتا ماذا بالأيدي فهذا هو الذي يسمى صورا. أما مجرد أن الإنسان ينقل صورة ثابتة أو صورة ماذا متحركة فالصحيح أن هذا لا يسمى مصورا، ولا تسمى هذه صورة، ولا يسمى هذا تصويرا، ولا تمنع من دخول الملائكة. فالذي يمنع من دخول الملائكة هو هذه الأشياء التي يبدع فيها الناس، كالأشياء المنحوتة الآن يأتي بلعب الأطفال الآن التي أصبح ما يكون يعني أصبحت سبحان الله ما يكون كأنه يعني ماذا مخلوق أبدع فيه ماذا الإنسان، يعني على كيفيات معينة مجسمة على كيفية ماذا معينة، هذا الذي تدخل في باب التماثيل، تدخل في باب ماذا الأصنام، فهي المعنية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام هذه التي تراها مجسمات يعني المعظمين يعني بالإسمنت أو بالأخشاب أو بالأحجار إلى غير ذلك، أو هكذا يأتي بعض الرسامين فيبدع ماذا في بعض الصور من ذوات الأرواح، فهذا الذي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه التصاوير كما يقول العلامة العثيمين على الصحيح أنها لا تدخل، على الصحيح أنها لا تدخل في هذا ماذا الأمر، فلا يسمى هذا الإنسان مصورا، ولا تسمى صورة، ولا يقال أن هذه صورة تمنع من دخول ماذا الملائكة. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة لمن نظر في معاني الأحاديث، لمن نظر ماذا في معاني ماذا الأحاديث، فهذه قاعدة مفيدة جدا، إدارة الحكم مع العلل وجودا وعدما إثباتا ونفيا، قاعدة مفيدة جدا تنفع في باب العقائد، تنفع في باب المناهج، تنفع في أبواب ماذا الفقه، فهي قاعدة ماذا واسعة، بل حتى عامة الناس يستعملونها، عامة الناس يستعملونها في هذا ماذا الأمر، يعني مثال على سبيل المثال العامي قد يؤذي إنسان بكلمة فيطلق ماذا كلمة يجد أن هذا الإنسان يتأثر، فإذا ترك هذه الكلمة رجع ذاك الإنسان إلى حاله، فإذا قال الكلمة مرة أخرى وجد أن هذا الإنسان يتغير، فعرف أن هذه الكلمة هي التي تؤذي هذا الإنسان، فدار الحكم على العلة وجودا وعدما، هذه يتعامل بها كثير من الناس، إدارة الأحكام مع العلل والأسباب وجودا وعدما إثباتا ونفيا يتعامل بها المسلم وهو لا يدري، يتعامل بها المسلم وهو لا يدري، فهي قاعدة مفيدة جدا. لكن كما قلنا لابد أن تضبط الأوصاف التي تتأثر بها ماذا الأحكام، ما كل وصف تتأثر به الأحكام، ما كل وصف تتأثر به ماذا الأحكام، هذا الذي قصده العلامة السعدي عليه رحمة الله، وهي قاعدة كما قلنا مفيدة، توسع فيها ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين توسعا جدا فيما يتعلق بذكر الفروع الفقهية لمن أراد الرجوع. بارك الله.